دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله شيخ. في الحلقات الماضية ولازال الحديث مستمرا حول رسالة المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، تحدثنا عن حكم اعتقاد عمومية هذه الرسالة، وعن وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم، وعن أنه صلى الله عليه وسلم ما مات حتى أكمل هذا الدين، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، وما ترك شرا إلا حذرها منه، فتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نود الحديث عن حكم اعتقاد موته صلى الله عليه وآله وسلم، ومتى توفي بأبي هو وأمي، ونسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياكم المستمعين الكرام في زمرته ويجعلنا من أتباعه يوم القيامة. نود الحديث عن حكم اعتقاد موته صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أرسل الله سبحانه وتعالى محمداً فختم به الأنبياء، وكتب الله عليه ما كتبه على الأنبياء والرسل قبله وهو الموت. فاعتقاد أنه ميت هذا أمر لا بد منه، وواجب هذا الاعتقاد لأنه نص القرآن ونص السنة عليه الصلاة والسلام. أما القرآن فقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فأول الآية تؤكد موته وإنهم ميتون، فدل هذا على أنه بشر وأنه يموت كما يموتون، ودل هذا على أنه لا يرد عن نفسه الموت، ودل هذا على بطلان من اعتقد أنه لا يموت. فلهذا قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، ودل هذا على أنه سيكون حجة يوم القيامة على أمته، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فتقوم عليهم الحجة، أي على من عصى وعلى من خالفه، وعلى من خالفه في موته أو من خالف في حياته أو بعد موته، فإنه سيقوم عليه الصلاة والسلام خصما له. ويا خيبة من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خصما له يوم القيامة. وقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فدلت هذه الآية على أن الموت كتب على محمد عليه الصلاة والسلام كما كتب على الأنبياء والناس قبله، وكل ذي روح ولكن الشأن كل الشأن وجوب اعتقاد أنه لم يمت حتى أكمل الله بالدين كما سبق في حلقة مضت، وبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه سيموت بقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بعد يعني بعد الموت. وخطبهم عليه الصلاة والسلام في حجته حجة الوداع التي سميت حجة الوداع، وهو لم يسبق أن حج قبلها لأنه ودع فيها أمته وقال لعلي لا ألقاكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا عليه الصلاة والسلام. الله من ضمن من جملة خطبته في يوم عرفة. فهذا يؤكد على أنه مات بعد ما تكاملت الوحي، وبعدما أكبر الله به الدين، وبعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة. اللهم صل على الله. فهذا المعتقد أمر متحتم، وهذا ما فهمه أبو بكر رضي الله عنه عندما تلا النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة اليوم أكملت لكم دينكم، فبكى. فتساءل الصحابة عن سبب بكائه، وتعتبر هذه الآية فرحة لهم لأن بها كمل الدين، فقال إنها في هذه إشارة إلى موته صلى الله عليه وسلم. هذا الفهم العجيب من أبي بكر رضي الله عنه أيضا، بأن بكمال الدين تنتهي مهمة صلى الله عليه وسلم ويتحقق موته. نعم، لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه فهم ذلك كما فهمه من الرسل قبله، من الرسل قبل الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم رسل الله، ومع ذلك وفاهم الموت. ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي لا ألقاكم، ولكن أبو بكر حينما نقول فهمه ليس معناه أنه منكر لموت الرسول، ولكن فهم قرب الأجل كما أشرت إليه بقول اليوم أكملت لكم دينكم. واستنبط أبو بكر من هذا أن الشيء إذا تم انتهى. الله أكبر. وكما في هذه الآية، ويقول بعض الشعراء من خلال النصوص وغيرها المعنى، ولكل شيء إذا ما تم نقصان، والنصوص التي نصت على زوال الدنيا نهائيا كلها، على نهاية الدنيا كلها. فالمقصود أن وفاته عليه الصلاة والسلام قد حصلت، ولكنها الوفاة التي هي وفاة البدن من الدنيا، وأما في البرزخ فعليه الصلاة والسلام بدنه الميت وروحه الحية. خلاف سائر الأرواح التي هي في علم الله، لكن روح عليه الصلاة والسلام بلا شك أنها رفعت إلى السماء. فالاعتقاد هذا يدل على أن المسلم الحقيقي يتمسك بالدين. لكن هل هذه ميزة؟ لعل يعني أن يفهم أن المقصود أن بعض الأرواح فيها خلاف لا في حياتها. هذا رد على بعض المبتدعة الذين يقولون إنه حي في بدنه. حي في بدنه، لكن جميع الأرواح بالاتفاق أنها حية، يعني الأرواح إما في عذاب وإما في نعيم، لكن روح الرسول عليه الصلاة والسلام غير. هذا ما فيها ما فيها كلام مسألة أنه في عذاب إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. روحه إلى الرفيق الأعلى. لكن يقال بدنه في قبر ميت رد على من زعموا أنه حي، فلهذا توجهوا له أن يدعوه ويتوسلوا به بزعمهم أنه حي. فحينما يقرر أهل السنة والجماعة هذه الحقيقة لأجل إبطال هذا الادعاء بأنه حي في بدنه، وأنه يسمعهم، وأنه سيجيبهم في دعواه في أن يدعو الله لهم فتوسلوا به، وهذا عند أهل السنة والجماعة باتفاق أنه باطل، لأنه هو عليه الصلاة والسلام أبطل التوسل به وقال لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله في حياته، فما بالك بعد وفاته. فمن أجل هذه الحقيقة وهذه النقطة أهل السنة والجماعة قالوا هذه العبارة بأنه ميت في بدنه، وأما روحه ففي الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. وفاته كانت سنة متى يا شيخ؟ ومن عمره 63 من عمره. في 63، لأن توفي ولو 63 سنة، السنة 13 بعد الهجرة. 13 بعد الهجرة. الهجرة 10 سنين، 13 من من مو بعد الهجرة، لأنه أخذ في مكة كم؟ 13 سنة. إذن في السنة العاشرة من الهجرة. العاشرة من الهجرة. نعم. توفي في العاشرة من الهجرة عليه الصلاة والسلام. في العاشرة من الهجرة. نعم. العاشرة الأخيرة هي التي تكامل بها الوحي وتكاملت بها السنة من الأوامر والمنهيات، وتقرير التوحيد ببيان وجوبه ونفي الشرك هو ما أخذ عليه في مكة. وبعد أن استقر بنفوس المسلمين وكثر الذين دخلوا في توحيد العبادة، بدأت الشرائع من السنة الثانية في الهجرة. بدأت الصلاة وبدأ الصيام. الصلاة بدأت في مكة بعد الإسراء والمعراج، ثم في السنة الثانية بدأ الصيام والزكاة. لا، الصيام في السنة التاسعة أيضا، الزكاة التي في السنة الثانية. لكن ونحن نشير إلى موضوع وفاته عليه الصلاة والسلام وضرورة الاعتقاد الجازم بوفاته صلى الله عليه وسلم، لعله يرد إشكال في المصيبة العظيمة التي حلت بالأمة من وفاته صلى الله عليه وسلم، ومن أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته في عليه الصلاة والسلام كما يقول. وفاته عليه الصلاة والسلام كانت كالصاعقة على أهل المدينة، لذلك لم يكن أحد يعتقد إبان وفاته عليه الصلاة والسلام بصحة هذه الوفاة، فحصل ما حصل من الصحابة حتى جاء الموقف الأول من الرجل الأول أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فثبته في ذاك الموقف في تلك الفترة في إنكار وفاته صلى الله عليه وسلم. هل نوافق من يقول أن الصحابة أنكروا وفاته عليه الصلاة والسلام في جزء من الوقت؟ لا يقال أنكروا، وإنما هم دهشوا وذهلوا لهذا المصاب أو لهذه المصيبة. فأبو بكر ثبته الله واستحضر ما يضلها ورسوله، فقبله وقال بأبي أنت وأمي، ثم خطب الصحابة بأنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد بات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الله رضي الله عنه وأرضاه وسائر الصحابة الذين تلقوا سنة نبيهم وبلغوها كما سمعوها. اللهم صل على رسول الله. أيضا لعلي أختم الحديث بهذه العبارة التي أشرتم إليها بارك الله فيكم، وهي عبارة الصديق رضي الله عنه وأرضاه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ارتسخ في أذانهم رضي الله عنهم، في أذهانهم، أن عبادة الميت لا يمكن أن تقبل أبدا. لذلك فإن انقطاع حياته عليه الصلاة والسلام دليل على أنه بشر، فمن كان يعبده فقد مات، والعبادة لا تصرف للميت أبدا. فلذلك أقر رضي الله تعالى عنه بهذا المبدأ الموجود حقيقة في الكتاب والسنة. فنسأل الله أن يمن على إخواننا المسلمين الذين نراهم في جهل زائد في الحقيقة حول هذا الموضوع، من الاستغاثة بالقبور والاستعانة بأهلها والدعاء حولها والتضرع والطواف من قبور الصالحين. فإذا كان إنكار الصحابة لقبر أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يدعى ولا يعبد بعد وفاته فضلا عن حياته عليه الصلاة والسلام، ونهيه عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، فإن هذه الإشارة لعلها تصل إلى أخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أن يمن الله علينا وعليهم بالهداية والتوفيق والعودة إلى طريقه سبحانه وتعالى، في أنه هو المستحق للعبادة ولا يجوز أن تصرف العبادة لغيره. نسأل الله أن يفتح على الجميع. اللهم آمين. شكر الله لكم يا شيخ على هذا البيان، ونسأل الله تعالى يتجدد اللقاء وأنتم على خير، حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.